بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله اجمعين. اما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله ان اجزاء الكلام تنقسم الى ثلاثة اقسام، وهي اسم وفعل وحرف، يسهل عليك. يقول حتى تميز ما هو الاسم وما هو الحرف وما هو الفعل. قال الاسم هنا ذكر لك اربع علامات: الخفض والتنوين ودخول ألف واللام وحروف الخفض. قال أعطيك أربع علامات إذا صحت أن تدخل على الكلمة فهي اسم، إذا ما صحت أن تدخل على وإذا لم تصح أن تدخل على تلك الكلمة فليست باسم. لذلك قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. بالخفض يعني بالخفض بالكسر، وسواء قلت الكسر أو الخفض فهي لغتان عند المصريين والكوفيين، يعني التعبير سواء. تقول مخفوض مجرور وعلامة خفضه أو علامة كسره، الأمر سواء. يعرف بالخفض يعني إذا صح دخول الكسر أو ما ينوب عنها على تلك الكلمة فهي اسم. مثلا لو قلت مررت برجل زيد، برجل هنا خفض الكسر. ولو قلت مررت بصالح القوم، بصالحي عندنا كسرة، نقول إذن هذه اسم. ولو قلت بسم الله، بسمي، الكلمة اسمي فيها خفض مجرورة، بسمي، ما هو بسمو ولا بسمة، بسمي، هذه نقول اسم. بسم الله كسرة، نقول هذا اسم. الرحمن كسرة، هذا اسم. الرحيم كسرة، هذا اسم. فإذا رأيت كسرة فهو اسم مباشرة أو ما ينوب عنها. مثل لو قلت مررت بمساجد كثيرة، ومخفوض أصلها بمساجد من الصرف نزل المفاعل، فتقول مررت بمساجد. لو كانت غير هذه الكلمة مثل بسيارات فيها الكسر، سيارات زيد فيها كسر، فهنا مرت بمساجد كثيرة، فالفتحة هنا نابت عن الكسرة فهي اسم. وتقول مررت بمسجد المدينة، بمسجدي خفض، هذا اسم. وهكذا كل كلمة صح أن يدخل عليها الكسر أو الخفض فهي نعتبرها اسم، يعني ليست بفعل ولا حرف. تمام، هذه العلامة الأولى بالخفض. قال والتنوين. التنوين هي نون ساكنة في آخر الكلمة لفظا فقط، ينطق بها في اللفظ لكن ما تكتب. وكذلك عند الوقف لا تنطق، مثل هذا محمد، نقول محمد اسم. والله يقول وهذا كتاب أنزلناه، كتاب في تنوين، نقول هذا اسم. وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك، كتاب، نقول هذا اسم. واضح. وقال سبحانه سيصلى نارا، نارا تنوين، هذا اسم. ذات لهب، لهب، هذا اسم. وامرأة في جيدة حبل من مسد، هذا اسم. وقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة، اسم، اسم. واضح. الذي جمع مالا اسم، وقعد يحسب أن ماله كلم ذكره، إن عليهم مؤصدة اسم. فكل تنوين نعرف أن هذه الكلمة إذا كانت في الآخر نعرف أنها اسم. قال بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. فكل كلمة أولها ألف ولام فهي اسم. الله يقول وهذا النبي والذين آمنوا، وهذا النبي، النبي ألف لام، نقول هذا اسم. واضح. وقال سبحانه ذلك الكتاب ألف لام، الكتاب، الذين يؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة، ألف لام اسم الصلاة، وأولئك هم المفلحون، ألف لام اسم، واضح لكم؟ وتقول الرجال، ألف لام اسم، النساء، ألف لام اسم، وهكذا. فإذا تذكر كلمة في أولها ألف ولام فهي اسم. الله يقول إن الذين، ألف لام اسم موصول، واضح؟ وعملوا الصالحات، ألف لام اسم الصالحات. هذه العلامة الثالثة، دخول الألف واللام. العلامة الرابعة دخول حروف الخفض، دخول حروف الجر أو الخفض على تلك الكلمة. فإذا صح أن يدخل على تلك الكلمة حروف الخفض فهي اسم. وحروف الخفض ذكر أن حروف الجر تنقسم إلى قسمين، الحروف الجر وحروف القسم. حروف الخفض من إلى عن على في رب والباء والكاف واللام، وحروف الجر الواو والباء والتاء، حروف القسم الواو والباء والتاء، واضح لكم؟ فليست حروف القسم علامة، لا، وإنما هي داخلة في العلامة الجر. قال وبالخفض، بيعرف بالخفض والتنوين دخول ألف واللام وحروف الجر. ومن حروف الجر حروف القسم، واضح؟ يعني وحروف الجر وحروف يعرف بالتنوين ودخول الألف واللام وحروف الجر أو حروف الخفض، وهي من، وهي حروف القسم، واضح؟ فحروف القسم تكون مرفوعة وليست مجرورة. فكل كلمة دخل عليها حرفا من حروف الجر فإنها تعتبر تلك الكلمة اسم. مثل قال من إلى، وهي من إلى، عن على، من. لا تقول ذهبت من المسجد، مدام أتت من قبل الكلمة فتلك الكلمة التي بعدها اسم. من المسجد فنقول اسم، توفرت فيه علامتان، دخول حرف الجر والألف واللام، وأيضا علامة ثالثة وهي الخفض، المسجد الكسرة. من إلى، إلى تقول خرجت من البيت إلى المسجد، كذلك من إلى عن، ابتعدت عن زيد، فزيد اسم لأن صح أن يدخل عليها حرف العن. من إلى، عن، على، وعلى الله فتوكلوا، فما بعد على اسم، وعلى الله لفظ الجلالة اسم. من إلى، عن، على، في، في البيت، أيضا البيت اسم. رب تقول رب خطيئة قتلت صاحبها، رب خطيئة، فخطيئة نقول اسم لأن قبلها رب. والباء مثل أكلت، أكلت بيدي، أو أكلت بيدي، فيد اسم لأن صح أن يدخل عليه حرف الجر باء. الكاف تقول زيد كالأسد، فالأسد اسم يدخل عليه الكاف. واللام تقول ذهبت للمسجد، فهو المسجد، في المسجد، فكلمة المسجد اسم، وهكذا. قال وحروف القسم، ما بعد حروف القسم اسم. تقول تالله أو والله أو بالله، وتقول والرحمن، وتقول والعزيز والحكيم والعظيم والكريم، وهكذا. الواو والباء بالله، فلفظ الجلالة بالله، أو بالحكيم أو بالعظيم اسم. أو التاء تقول تالله، ثم قالت تالله إنهم لفي سكرتهم يعمهون، تالله. فتبين ما سبق أن مما يعرف به الاسم العلامات الأربعة السابقة، بالخفض والتنوين ودخول ألف واللام وحروف الجر، ومن حروف الجر حروف القسم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.